يا خلي سلامي قدم هذا تحمل الحق بكف من حديد يا خلي سلامي قدم هذا تحمل الحق بكف من حديد يا خلي سلامي قدم هذا تحمل السلم الى كل ودود يا خلي سلامي قدم هذا تحمل السلم الى كل ودود يا خلي سلامي من للبؤساء يحتويهم رحمة من للعبيد انت كل النور في هذا الدجال شريد الحائرين او لطريد يا خل الاسلام من للبؤساء يحتويهم رحمة من للعبيد انت كل النور في هذا الدجال شريد الحائرين او لطريد يا اخي المسلم في افريقيا في رواب السن في كل صعيد انت لا غيرك ارضاه اخا ان تولوا بحدود او جدود يا في المسلم في أفريقيا في رواب السن في كل صعيد أنت لا غيرك أرضاه أخا إن تولوا بحدود أو جدود نحن جسم واحد ليس لنا غير دين الله لون في الوجود هات يمناك وضع في يدي نرتقي اليوم سماوات خلود نحن جسم واحد ليس لنا غير دين الله لون في الوجود هات يمناك وضع في يدي نرتقي اليوم سماوات خلود ولندعهم في روابين يروا أن حبل الله أبواب الصمود ولندعهم في روابين يروا أن حبل الله أبواب الصمود خلي سلامي قدم هذا تحمل الحق بكف من حديد يا خلي سلامي قدم هذا تحمل الحق بكف من حديد يا خلي سلامي قدم هذا تحمل السلم الى كل ودود يا خلي سلامي قدم هذا تحمل السلم الى كل ودود تحمل السلم الى كل ودود تحمل السلم الى كل ودود